الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ في دروسي منهاج الطالبين أو درس منهاج الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب الوقف، نكمل إن شاء الله ما وقفنا عنده. وقفنا عند قول المؤلف: ولو قال وقف هذا سنة فباطل. قلنا إن هذا باطل لفساد الصيغة، لأن الأصل عندنا في الوقف الراجح أنه يكون مؤبدا على التأبيد، ولو أوقت يبطل بذلك. طبعا عندنا وجوه، لأن ده أصح الأوجه، يواجه إنه قالوا يصح وينتهي بانتهاء المدة، كان الوقف المنقطع الانتهاء، سيأتي الكلام عنه. وده وجه، ووجه آخر قالوا الوقف الذي لا يشترط فيه القبول لا يفسد بالتأقيت كالعتق، الذي يشترط فيه القبول يفسد. الذي اشترط فيه القبول لو كان على معين، لو كان على غير معين لو اشترط فيه القبول، فقالوا هذا يعني يجوز فيه التأقيت. والراجح الوجه الأول، لأن الوقف لابد فيه من التأبيد. طب لو قال وقفت على زيد سنة وبعد السنة على الفقراء والمساكين، هذا صح، يصح بعد ذلك. طيب سيأتي بأمثلة، يقول: ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد، فالأظهر صحة الوقف. وقال وقفت على أولادي أو قال على زيد واحد من أولادي ثم نسله، والكلام هنا إيش؟ إنه ما ولم يزد فالأظهر، يعني كأنه زيد ونسله. طب بعد هبل النسل، الإشكال هنا هبل النسل وقف بس زيد، أولاد ثم في أولاد ما أنجبت، فقال زيد قال ولم يزد، هل يعتبر هذا وقف مقطوع الانتهاء يسمى؟ يعني الانتهاء فيه مقطوع، إنه قال ثم نسله، طب ما فيش نسل. قالوا هل يبطل؟ قالوا الأظهر صحة الوقف، الأظهر صحة الوقف، ده يسمى منقطع الانتهاء. شوفوا فاهمين، انتهاء منقطع، انه ما قالش مثلا بعد نسله على الفقراء على المساكين، خلاص كده مش هيبقى منقطع، لكن هنا قال ثم نسله ولم يزل. هنا بين المصرف ابتداء، بين مصرف الوقف ابتداء، لكنه منقطع الانتهاء يسمى ذلك. هو قال الازهر، اذا عندنا قول ثاني بالبطلان. ليش؟ لانه لم يؤبد ولم يرده على ما يدوم، فكان كالمؤقت. وده قال به الغزالي والمسعودي، لكن الاول اكثر الاصحاب عندنا او اكثر صححوا الوجه القول الاول واعتبروه صحيح هذا الوقف، كما قال بالقطع الانتهاء. فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا، تبقى خلاص نسل زيد انقرض، طب يبقى وقفا، لأن الأصل في الوقف الدوام، لما صححوه لابد يبقي وقف، يبقي وقف لأنه صرفوا عنه خلاص ولا يعود. والثاني يرتفع الوقف ويعود ملكا للواقف أو لورثة الوقف إن كان مات، و هذا ليس طبعا المعتمد عندنا في ذلك. قال إذا هنا يبقى وقفا. طب وبعدين؟ وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المسكوب. طب لما قلنا أنه هيظل وقف مش هيعود، هيروح لمن؟ قالوا نرجع بقى، أقرب الناس إلى الواقف في وقت انقراض المسكوب، وقف آخر واحد من نسل زيد لو قلنا انقرض، وعداها بقى في هذا الوقت من أقرب الناس إلى الواقف الأصلي من أقربائه، يعني أقرب الناس إليه مثلا من أقربائه يرد إليه. قالوا لأن الصدق على الأقارب أفضل، فيها صلة رحم. طب ما فيش إن لم يكونوا، لا ده شرح، هي يرد إلى الفقراء والمساكين. خلاص وهذا اللي هو قال هنا أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المسكوب. طب لو قلنا هذا ليش قدموا صلة الأقارب والرحم على غيره؟ طب لو لم يكونوا صرف للفقراء والمساكين. أقرب الناس للواقف الوقف ولا لزيد؟ أنا قلت الواقف يا أحمد. الواقف كده هو رجع له إزاي يا حبيبي؟ أقرب الناس إليه من هو؟ من أقاربه أقرب الناس، برجع له إزاي؟ يعني يرجع له إزاي يرجع له؟ أقرب الناس إليه من القرابة. قالوش من وراثته، قالوا أقرب الناس إليه من القرابة، يعني كصلة رحم. إن لم يكن فروح الفقراء والمساكين، قدموا الأقارب على عموم الناس، يعني لأنه هيكون فيها صلة رحم لهم. طيب لأن عندنا قول ثاني إنه مصرفه يروح للمصالح العامة مباشرة، خمس الخمس. قول ثاني عندنا إنه لا، لكن القول المعتمد أقرب الناس إلى الواقف وبينوا العلة، ثم بعد ذلك يكون الفقراء والمساكين. وعندنا قول يعني قول ثالث كمان ان يروح لمستحق الزكاه، يعني ينزل لمصارف الزكاه مستحق الزكاه طبعا بدون العاملين عليه، قالوا ما يدخل فيه. واحد قلنا منقطع النهايه، ولو كان الوقف منقطع الاول يبقى ده كان مثال منقطع الانتهاء، هيتكلم الان على الوقف منقطع الاول. قال لك وقفته على من سيولد لي، يعني يقول لك على ايش من سيولد. قال المذهب عن البطلان عدم امكان الصرف في الحال، وده الوقف عدم امكان الصرف في الحال. فقالوا هنا المذهب على بطلانه، انه ايش الاولى اذا فرض مشكوك اثر انه يقوى وتفكر ثاني مرتبه. لا مو كده، قلت الثاني مش معنى ذكرته. فالمذهب هنا قال بطلانه، ليه ده اسمه منقطع؟ منقطع الاول، منقطع ابتدائي، منقطع الابتداء. ثم قال او منقطع الوسط، يبقى وقفت على أولادي ثم رجل ثم رجل ثم الفقراء، فالمذهب صحته. قطع قال الوقف على الأولاد، ثم قال على رجل أبهم من عمين، ثم الفقراء. هذا قالوا إذا قلنا بصحة منقطع الآخر فقالوا بصحة منقطع الوسط، لأنه قالوا مبني على صحة منقطع الآخر، إذا صححناه هو أولى، وإذا نصححه فهذا أيضا لأنه صحيح. طيب ثم يصرف ايه بقى هنا عند التوسط للانقطاع الى اقرب الناس للواقف. الرجل لما نعرفوش هنشوف اقرب رجل قريبا للواقف ونصرف له هذا الرجل، ان لم نجد للمساكين على القول اللي قلناه فقراء ومساكين او للمصالح العامة. ما انتهينا نرجع مرة اخرى بقى ليش للفقراء، لا للفقراء خلاص بعد كده، انه قال ثم رجل ثم الفقراء، انقطاعنا من الوسط. يبقى عندنا انقطاع في الانتهاء، انقطاع في الابتداء، انقطاع في الوسط. انقطاع الانتهاء مررناه، انقطاع الوسط مررناه، انقطاع الابتداء ابطلناه في المذهب. ايش انقطعنا؟ يبقى اما متصل منقطع احد الطرفين، او متصل الطرفين ومنقطع الوسط، او منقطع الطرفين ومعلوم الوسط. ممكن توصل لست اقسام. يعني انت عندك طرفين وسط، اما اول احد الطرفين هيبقى حالا يعني منقطع في الاول ومنقطع في الاخر، او منقطع الوسط فقط دي حاله يعني متصل، يعني الان اما ان يكون متصل الاول والوسط والاخر يبقى ده حاله، او متصل الاول والوسط فقط ويبقى منقطع ايش دي حاله ثانيه، او منقطع الاول يعني متصل الوسط والاخر يبقى منقطع الاول دي ثالثه. طيب او منقطع الاول والوسط والاخر يبقى دي رابعه منقطع، او متصل الطرفين ومنقطع الوسط يبقى هذه خامسه، او منقطع الطرفين ومتصل الوسط يبقى هذه سادسه. قلنا الاول اللي هو متصل الاول والوسط والاخر لما يقول ايش وقفت على زيد ثم اولاده ثم فقر، ده متصل في الكل، ده متصل. الثاني والثالث اللي قلنا حكمهم اللي هو ابطلنا منقطع صححنا منقطع الاخر وابطلنا منقطع الاول صحيح. الرابع اللي احنا قلناه الان اللي هو منقطع الاول ومتصل الوسط والاخر، يعني كان يقول ايش وقفت على، اذا وقف على ولده الذي ولا ولد له ثم على رجل ثم على رجل، هذا منقطع الاول متصل الوسط والاخر، يعني اي كان الرجل زيد مثلا لكن هو قال على ولد ولم يولد له، ده منقطع الاول متصل الوسط والاخر. الخامس قلنا تقريبا اللي هو متصل الطرفين منقطع الوسط اللي قلناه على اولادي ثم رجل ثم الفقراء. السادس اللي هو منقطع الطرفين وعلوم الوسط، لو قال وقفت على رجل ثم على اولادي اولاده اولادهم رجل منهم رجل منهم من هم مش عقلش ثم على اولادهم لا هو قال ايه، احنا قلنا هيكون ايه منقطع الطرفين ومعلوم الوسط، هو اولادهم المعلوم خلاص ولم يقل بعد اولادهم لا يعني قلت ثم على رجل، لو قال على رجل منهم ثم اولادهم ثم رجل، فلو هذا منقطع الطرفين ومتصل الوسط فقط. طبعا انت لو خدت ان منقطع الاول باطل يبقى خلاص هتكمل على النقاط لذلك لا نعم يعني في السنة يأخذ نفسه وهو وشدنا عليه نفقة ده منك يا حبيبي وقفت على أولادي انت ايه ده العدد ده لا انت ايه اعتراضك مش انا اعتراضي على يعني مش فاهم لا اصل من حديقة حتى من وقف عمر كان اوقف على آل الخطاب يعني ادخل فيهم بعض من قرابتي وادخل فيهم بعضهم لما ترجع للوقف اللي اوقفه في خيبر، لكن ايش الاشكال ان يقول اوقفت على اولادي واولادهم مثلا هذا شيء، او مثلا عمامي وعباد عمامي وقال لي بيتي، يعني ايش الاشكال فيها ايش المشكله؟ هو بعضهم كان بيتحايل الى الان في المساله دي بيتحايل، بس ده مش مانع في الارث في ايش؟ انه مش عايز يورث البنات، وده موجود في مواقف على الذكور وده موجود، يوقف يقول لك مثلا الاشياء دي موقوفه على ذكور من ابنائي، وهو ليش؟ عشان يمنع ونسله، ف فبالتالي البنات خرجوا. انتقل انا بقى الوقت من اعمال البيت التقرب بالنادي بقى اشكال تاني. اه بس انا لكن هو يعني كونه انه يوقف على اولاده لا مانع شرعا. هو يقرر لملكه وهو بيوقف. فملكه في اشكال في نعم. قال ولو اقتصر على وقفت فالاظهر بطلان. هنا في الصيغه خلي بالك كل ده. لو قال وقفت هل الوارث يوقف له؟ هو مش وارث وقت ما وقف. الوقف غير الوصيه، لان الوصيه تكون بعد الموت. وبعد الموت اصبح وارثا، لكن قبل الموت مثل الواهب. هو الان لو واهب لابنائه اجابه على الفيس، لو واهب الابناء في حياته حد يمنعه؟ الشرع ما يمنعه انه واهب، فهو واهب الوقف في حياته. فلو اوقف يعني منافع لاولاده يجوز. هنا ما خدتش حكم الوصيه بعد الموت، هنا اخذت حكم الهبه والعطايا في الـ في الـ نعم. طيب لو اقتصر على وقفت ولم يذكر المصرف فالازهر بطلان. ليش؟ لان الوقف يقتضي التمليك. طب انا لو معين المملوك كالبيع في جهاله وبطل، لو قال بعت، طب بعت ايش؟ سيارتك، شقتك، هاتفك، مغزك، ما ذكرت. نعم. ف طبعا لا هو اللي اوقفه مش الموقوف عليه. الوقف اللي اوقفه، اوقفت، اوقفت ايش؟ يعني كيف سننفذ؟ ولا يجوز ان ده تمليك، ولا يجوز تعليقه كقوله اذا جاء زيد فقد وقفت، كالبيع المعلق. كالبيع المعلق قياسا. يعني لو جاء زيد فقد وقفت. لانه عقد يقتضي الملكيه في الحال. فلما علقه فلم يجوز، كما قال بعتك بشرط قدوم زيد من السفر. وهذا لا يصح تعليق، ولا الهبه. وان كان الهبه في كلام طبعا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لاحد زوجاته. دي مساله خلافيه سلمة الحسن لما قال لها منفة ام سلمة او حفصه لما قال لها اني اصبت للنجاشي طيبا وثيابا واني اظن انه قد مات فان رجع فلك. وقد حدث انه مات النجاشي، فلما جاء المسك مثلا او طيب اقسمه بين ازواجه. وهنا بقى المساله هنا قسمه، مع انه قال لا. فالبعض يستدل هنا بجواز التعليق، وده بتميلي كلام في هذه المساله بعيدا عن المذهب، على ان ممكن انسان يهب ويشترط في شيء. كما اشترط كما يسلم ايضا قال لاسامه بن زيد اذا جاء مال البحرين اعطيت لك حفنه حسوات من كذا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين الى ابو بكر ذهب له زيد او اسامه ما اذكر، نعم، وطالبه بذلك على انه كان وعدا او هبه معلقه على نقود المال واعطاه ابو بكر. ودي خلاف بقى في مساله اخرى. يعني هنا بس على هنا في ايش؟ لا هو بالعكس قصوه على البيع، زاد قالوا ابطلوا وهو البيع. لا ده الهبه ايضا المعلقه لا تجوز عندنا ايضا، لانه لابد تمليك في الحال. لذلك احنا قلنا لا تملك الا بالقبض. لكن احنا عندنا نصوص منتهى ضد المساله هذه فيها نظر يعني. نعم. طيب هنا يبقى لا يجوز تعليقه اذا قال اذا جاء زيد فقد وقفت ايضا. لكن الاشكال ان البعض اصحاب عندنا قالوا اذا قال وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي. عندنا افتاءات في المذهب بصحه هذا الوقف، لانه تعليق. دي تعليق. والبعض يقول لا سيعد من الوصيه اذا كانت حدود الثلث، ويجعل الوقف من الوصيه كانه اوصى بذلك ان يكون وقفا، فاخذوه من هذا الباب. والله محتاج انا اشوف وانا اقرا رافع قال ذلك، قال هذه وصيه تعد من باب الوصيه. نقل عنه القفال في شروحات ممكن تجدوها. ولو وقف بشرط الخيار، يعني ايش الخيار هنا؟ دي مساله مهمه جدا. بطل على الصحيح يعني ايش؟ يقول انا اوقفت هذا البيت لكن في اي وقت ارجع فيه. ليه الخيار في الرجوع؟ او اوقفت هذا البستان ولي الخيار في الرجوع شئت او انقله لاي احد اخر. قالوا هذا كله بطل عندنا، لانه كانت صدقه والعتق، لو تصدق لا يرجع في صدقته، ولو اعتق لا يرجع في عتقه ايضا. الاشكال كله انه قالوا هنا انتبهوا، قال بطل على الصحيح. ايش اللي بطل؟ بطل وقف، دي اشكال. يبقى الوقف بطل. عندنا قول ثاني قالوا لا يلغى الشرط ويصح الوقف، يصح الوقف اصلا. و الشرط قالوا يبطل الشرط ويصح الوقف، لكنه ليس المعتمد عندنا. المعتمد عندنا بطل على الصحيح. ايش تاني؟ يعني التعليم والهبه ايضا، احنا قلنا الهبه ما تكونش معلقه. طيب اصلا الخيار مع الفلوس على الباقي اللي هي لا، ده خيار البيع. ايه ده خيار مجلس؟ احنا مالنا بخيار مجلس دلوقتي؟ هو البيع انت بعد ما بعت تقول لي خيار ارجع؟ ده خيار شرط 3 ايام، ده في نص فيه. لكن ما فيش دلوقتي، انت بتبيع بائع ومشتري، تشترط خيار بينك وبينه معاوضه. هنا بتشترط في معاوضه، فبتشترط خيار مجلس او خيار شرط. لكن كل ده مش موجود في الوقف. وانت مين معاك في المجلس؟ ومين معاك طرف ثاني عشان انت يعني تكون في معاوضه هنا؟ فليست في الخيارات هذه جاءت في البيع. لكن لو انت الان وهبت، مش قلنا لا انا هتصدق بالكتاب، مجلس انقضى، مراكز الرجوع لو قبض الكتاب المهدى له، مفيش فيه رجوع، مفيش فيه اشتراط ان انا اهبك على ان انا ليا رجوع في الصدقه والهبه. قال عائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود بقيه، فجاء النهي عن العوده، بالتالي ليست هنا خرجت في الاحكام. نعم. والاصح اذا وقف بشرط الا يؤجر اتبع شرطه. يعني قال الان انا اوقفت هذه الشرطه لدار تحفيظ القران، اشترطت الا تؤجر، لا تستعمل فقط، او قال شباب يعني يدرسوا علم شرعي في الجامعه، فقال شق دار للطلبه طلاب العلم بشرط أن لا تؤجر، هي وقف لكنها فقط لاستضافة الطلاب، استضافة المرضى، لكن أنتوا الانتفاع بها هكذا، ليس الانتفاع بتأجيرها. واشترط ذلك في الوقفية أو في صك الوقف. قالوا هنا اتبع شرطه. قالوا لأن في وجه من المصلحة اللي هو يريد أن يوقف الانتفاع بالسكنة، أو الانتفاع مثلا بالدار أن هي يعلم فيها أو شيء وهذا ذلك. فهنا فقالوا هنا صحيح عندنا طبعا في ذلك، لأن الشرط يصح ويلتزم به أيضا. طبعا في أوجه في هذه المسائل كنا بنتكلم إن هذا ليس فيه مخالفة للمصلحة، يعني في ذلك أيضا له ذلك أيضا. أو ممكن يقول لا أشترط إنه يؤجر لمدة 3 سنين وبعد ذلك لا يؤجر، مش يعود ليه، ينتفع به سكنة أو ينتفع به دار، يصح أيضا. فيؤجره الناظر اللي هو ناظر الوقف ويلتزم بذلك أيضا ولا يزيد أيضا. وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصي بطائفة كالشافعية اختص. وهنا طبعا قلنا أنه إذا أراد أن يوقف على طلاب الشافعية مثلا فقط، فده المسجد فلا أحد يدخل إلا وكان شافعي المسجد مثلا، فلا يصلى فيه ولا يعتكف فيه غيره. قالوا كالمدرسة، زي المدارس والرباط، في المدارس كانت بتنشأ المدارس العلمية فيقول المدرسة الشافعية، المدرسة مش عارف كذا لتدريس المذهب الشافعي وكذا، فهي المدرسة موقوفة لهذا التدريس فقط، ما تدرس إلا هذا المذهب. فكذلك قاسوا المسجد على ذلك، إنه المسجد يكون على ذلك. وإن كان بعض أهل العلم كالقاضي حسين عندنا قالوا إنه مكروه، والرافعي والله أعلم إنه قال إن هذا الوجه هو الأشبه يعني، وبعد قالوا الأظهر، يعني في كلام حقيقة فيه أيضا. والبقى القول الثاني طبعا انه لا يختص بجماعه معينه، لان البقعه كانت مسجدا فلا تختص بجماعه، بل قالوا يفسد الوقف لفساد الشرط، لكن هو لا يفسد عن المذهب عندنا. وهم صححوا هذا الشرط ايضا، قالوا المدرسه والرباط، المدرسه والرباط. لا قالوا لا يختص، لا يختص بذلك، ثم اختلفوا وبعدين قال يفسد، والمذهب انه لا يفسد. لكن هو لو انقرض طلاب الشافعيه قالوا هيضطر بقى هنا منقطع يذهب الى عموم المسلمين، يعني يدخلوا عموم المسلمين. انت لو جيت حد الان هو احد قال لك انا عموم شافعي، هتلاقي كم واحد شافعي بيصلي في المنطقه مذهبي اصلا. انت تفعله بقى جنب الجامعات ولا جنب التدريس او شيء، لكن هنا لو وجدت ذلك ولا حد، عوام الناس ما لهمش مذاهب، مذهبهم مفتيهم يعني. ف طيب ثم قال ولو وقف على شخصين ثم الفقراء، فمات احدهما في الاصح المنصوص ان نصيبه يصرف الى الاخر. يعني قال اوقف على زيد وعمر ثم الفقراء المسلمين، فمات زيد بقى عمر. الصحيح ان نصيب زيد ياخذه عمر حتى يموت عمر، ثم ننتقل بعد ذلك الى الفقراء. هذا هو المقصود، ان نصيبه يصرف الى الاخر، لان شرط الانتقال للفقراء بعد انقراض الاثنين جميعا، فما نذهب الى الفقراء الا بعد انقراض كما يقال البطن الاول، هو ده ليس بطنا يعني، لكن انقراض الدرجه الاولى او المستوى الاول في ذلك. طيب طيب طب لو قال احد، هذه في الصيغه كل ده، راح جاء احد يقيم المسجد المسؤول عن المسجد وقال له هذه الشقه الدار هذه او المكان هذا خذها للمسجد، مكان قالوا خذها للمسجد، او قال اذا انا مت فاعطوا من مالي الفا للمسجد، هو قال كده ما فيش صيغه اكثر من انا قلتها الان، او فداري للمسجد. قالوا إن هذا ليس صيغة وقف ولا تمليك، فلا يعتد بشيء فيه. يعني الصيغة هنا لم يعتمدوها، ليست فيها صيغة وقف ولا يعني إيش دارك للمسجد؟ يعني ينتفع بها أهل المسجد ولا هو تؤجر ولا إيش؟ ما فيش صيغة محددة للوقف ولا التمليك، يعني ليست صريحة لذلك. طب لو قال وهبته للمسجد أو جعلته للمسجد، يحتاجنا لقبول متولي المسجد أن يقبل الهبة هذا أو الجعل هذا حتى يصير ملكا للمسجد بعد ذلك. لكن لو قال قرضت بجعله للمسجد يكون وقفا للمسجد، يصير إلى وقف ولا يحتاج إلى قبول أو رفض من قيم المسجد في ذلك أيضا. طيب ثم قال قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل. هنا نزار المعطوبة لسه ممكن، قال إيش؟ قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، بأصبح أولادي مش ثم أولاد أولادي، ده قال أولادي وأولاد أولادي، قال يقتضي التسوية بين الكل. يعني لو عنده ولدين وأحفاد من الولدين دول أولاد ليهم لأولاد ستة، يبقى الثمانية وقف عليه ويسوى بينهم، ويسوى بين، لان المعطوف شريك المعطوف عليه. لو قلنا الواو لمطلق الجمع، وده صحيح في الاصول، الواو لمطلق الجمع ايضا. اما لو قلنا للترتيب هيبقى اشكال اخر، الاصل ان الواو لمطلق الجمع، لو قلت للترتيب لازلت بالقرينه، لان حقيقه هي الواو لا تفيد الترتيب، الواو تفيد الترتيب. نعم، لقول الله عز وجل عن زكريا، وزكريا استنادى ربه ربي لا تذرني فردا ولا تخلف الوارثين، في الانبياء صح؟ لا وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا، قبل ايش؟ صح، وزكريا استنادى ربه لا تذرني فردا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له فرجه في الانبياء هي نعم. فقال وهبنا له يحيى واصلحنا له فرجه والاصلاح واصلح له زوجه. فاصلاح الزوجه اولا ثم لكن هو جاء الواو هنا لا تفيد الترتيب. الاصل لا تفيد الترتيب. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. طيب قالوا اذا قوله وقفت على اولادي واولادي واولادي يقتضي التسويه بين الكل. انتهينا من ذلك. طيب وكذا لو زاد ما تناسلوا او بطنا بعد بطن يبقى ايضا هيقتضي التسويه. يعني ما تناسلوا او بطنا بعد بطن كله هيشترك كله سيشترك. ولو قال على اولادي انتبه ثم اولادي اولادي ثم اولادهم ما تناسلوا او قال او على اولادي واولادي اولادي الاعلى فالاعلى او الاول فالاول فهو للترتيب. اولا لما قال ثم في الاولى فادت الترتيب ايضا. وفي الاولى طبعا لما قال وفي و ثم وقال الثاني ايضا في الاولى فالاولى في الاعلى فالاعلى ايضا تدل بالفاء هنا نعم تفيد فالاول اه فالاعلى فالاعلى او الاول فالاول من قلت ايضا تفيد الترتيب. اولادي فالواو هنا ولكن قال هنا او على اولادي واولادي اولادي الاعلى فالاعلى الاعلى فالاعلى فاقتضى الترتيب لان رجعت لاولادي واولاد اولادي الاعلى فالاعلى يعني الاولاد والاول هم الاعلى. ما هو كل ده يسمى اولاده واولاد اولاده فالاعلى فالاعلى نعم. فقال وهو للترتيب ولا يدخل اولاد الاولاد في الوقف على الاولاد في الاصح في الكلام اللي قاله يعني اولاد الاولاد لا يشتركون مع الاولاد لذلك لا هنا انا اسف هنا لما قال هنا اولاد الاولاد غير الاولاد يعني كان الاولاد الصلب واولاد الاولاد يعتبروا الاحفاد لانه قال هنا ولا يدخل اولاد الاولاد في الوقف على الاولاد يعني لو قال على اولادي هو الاشكال هنا فين نعم قول الله عز وجل يا بني ادم فكلنا اولاد ادم هل احنا ابناء ادم ولا ابناء ابناء ابناء ابناء ابناء, أبناء؟ هنا الاشكال هنا ولذلك هو بيقول لا يدخل اولاد الاولاد في الوقف على الاولاد يعني لو قال على اولادي يبقى اولاده فقط في فرق بين اولادي واولاد اولادي ده اللي يقصده هنا لذلك هو قال ولا يدخل اولاد الاولاد في الوقف على الاولاد لانه حقيقه الاولاد لا يقع على الصلب كمان سنبين لانه بيقول ايش هذا ليس ولده هذا ولد ولده قلت لك فلان انا مش ابنه ده ابن ابنه يبقى هو بيسميه ولد الولد في اللغه وحتى في العرف غير ما تقول ولده ده التفرقه هنا. الثاني انه يدخل بقول الله عز وجل يا بني ادم فكله يبقى بني ادم يبقى يدخل ايضا. طب الثالث قالوا يدخل اولاد البنين للانتساب اليه ولا يدخل اولاد البنات من اين؟ أولاد هنا هو قال على أولادي أيضا طبعا يعني قالوا ده كان هنا في رد على ذلك سنبينه أيضا لكن هو هذا القول الثالث والأول هو المعتمد إن الأولاد غير أولاد الأولاد. طبعا الرد على قال ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد يبقى هنا ادخل اولاد البنات ولاتي عنده ولد عنده ولدين وبنتين مثلا فقال هذا وقف على اولادي واولادي او ثم اولادي اولادي. طب اولادي اولاد ولا الذكور ولا والبنات ولا ذكور فقط هنا يتكلم على ايش يدخل اولاد البنات في الوقف كانه هذا ادخلهم في الوقف على الذريه والنسل والعقل واولاد الاولاد يبقى دخل الاولاد البنات واستدلاله منين من قول الله عز وجل ومن ذريته داود وسليمان صحيح الى ان قال عيسى على ابراهيم وزاد داود وسليمان في سوره الانعام الى ان قال وعيسى صحيح وعيسى ليس ولد، ليس الا ولد بنت. عيسى ولد بنت، فما اتى من ولد اب. فاذا فصدق، فهنا ايش دخلوا في اولاد الاولاد. ذاك هو قال هنا ايش انه دخل، قال من ذريتي، جعله من الذريه. اذا هنا اعتبرها من يعني ايش، لو قال اولاد من الذريه فدخل اولاد البنات معهم من هذا الباب عندنا. الا ان يقول على من ينتسب الي منهم، لو قال ينتسب يبقى في النسب، يبقى اولاد الولاد الذكور ده اللي فيه النسب، لان اولاد البنت لا ينتسب. والا قد يشكل عليه اولاد فاطمه رضي الله عنها، لكن هذه خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم لانه اعلى شرفا، فنسب للنبي صلى الله عليه وسلم من علي بن ابي طالب رضي الله عنه ذلك، لانه قال ان ابني هذا سيد اقتدى الحسن. ولكن هو الصحيح ان هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ان النسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لما قال ابني لعلو طبعا شرف النبي صلى الله عليه وسلم ونسب. لكن الذي ينسب الى امه ليس بنسب غير نسب نعم البني الاباء. طب لو قال ولو وقف على اهل بيته قال يصرف الى الاقارب رجالا ونساء، فقال اهل بيتي يصرف الى الاقارب، قال لقالوا يعني رجالا ونساء. ان كان البعض قال فيها اوجه عندنا الموارد ذكرها، قال من ينتسب الى الجد فقط، يعني الجد واحد لو يرجع للجد يعني، او الا كل من اجتمع معهم في الرحم كانوا ارحام، او كل من اتصل بسبب بنسب او سبب، كما قال عليه السلام سلمان من اهل البيت، وممكن يتصل بنسب او بسبب اخر يلحق به لو كان او شيء او مولى او غير ذلك ان كان. قال ولو وقف على مواليه، دي اشكال بقى، وله معتق ومعتق. هو قال اوقفت لاعلى الموالي، مشكله ان الموالي ده كلمه موالي اما المعتق او المعتق. المعتق هو مولى لمن اعتق، والمعتق هو مولى ايضا في يعني لمن اعتق، فالاثنين تحتمل. لذلك هو قال ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق، يعني هو اصلا معتق وله عتقاء. قال قسم بينهما، يعني الاثنين سيقسم بينهما لتناول الاسم لهما. وقيل يبطل، ليش؟ لانه كانه وقف على مجهول، هو يريد المعتق ولا المعتق لما قال الموالي وسكت، لان المولى كانه قال المشترك، واللفظ المشترك هنا لا يحمل على العموم. لكن لمن يرى بان اللفظ المشترك يحمل على وجهيه كالشافعيه وغيره فممكن يقول هنا واحنا معنا قال ذلك قيل يبطل، والصحيح انه ذلك ما رجحوا ان يقسم بينهم، يعني خذوا الاثنين بذلك ايضا وليس على البطلان. والصفه المتقدمه على جمل، تعالوا هاي جلسه تطبيق على اللي احنا كنا بناخده، شوف بقى انتم ذاكروا ولا ذاكروا الدرس نفسه صعب. قال والصفه المتقدمه على جمل المعطوفه تعتبر في الكل كوقفته على محتاج، كوقفه لا كوقفته على محتاج اولادي واحفادي. ايش كوقفته؟ نعم كوقفته على محتاجي اولادي واحفادي واخوتي، وكذا المتاخره عليها. والاستثناء اذا عطف بواو كقوله على اولادي واحفادي واخوتي المحتاجين، او الا ان يفسق بعضهم. هنا بيقول الصفه المتقدمه على جمل معطوفه تعتبر في الكل، كنا بنقول الان انا بس لسه من غير استثناء هنا لاول المعطوف على الكل، بس ده عطف صفه. مش قلنا الصفه والمصروف لو تذكروا انها ردنا على الاحناف قلنا لهم ليش انتوا خدتوا ولا اخر جمله ليش تركتوا بالاستثناء مع انه هو مثل الحال والصفه. لما قلنا الان قلنا الصفه الموصوف صفه والموصوف لو في جمل متعاقبه وموصوفه الصفه بترجع للكل، ويقصد هنا الصفه المتقدمه على جمل معطوفه كوقفته، دي الصفه على اسف وقفته ده الفعل على محتاجي، الاحتياج هو الصفه، محتاجي بقى اولادي واحفادي واخواتي كل ده معطوف، يبقى الوقف هيروح لكل. ايوه ما هي الصفه المحتاج قلنا، بس من الاولاد والاحفاد المعطوف كله والمتاخر عليه. والاستثناء اذا عطف بواو، انتبه خلينا قلب واو ليش، لان ده ليس محل نزاع ايضا هنا، لانه ليس من الدقه من النووي المؤلف يعني، كقولي على اولادي واحفادي واخوتي المحتاجين او الا ان يفسق بعضهم. يبقى هنا الاستثناء معطوف اهو بواو ثم قال الا ان يفسق، قال هنا ايش؟ هيرجع للكل. يبقى هنا راجع نوت، رجع على الكل، على الاولاد والاحفاد والاخوه المحتاجين، لو فسق منهم لا يدخل. ليش؟ لان الاشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات. يعني ايه جميع المتعلقات؟ في الصفه والاستثناء والحال كل واحد يشترك. هو جاء في الاول في الصفه وجاء الثاني في الاستثناء الجمله الثانيه ايضا. كما يقال ايضا وقفت على بني فلان داري، وحبست على اقاربي ضيعتي، تمام، وسبلت على خدمي بيتي، ثم قال الا ان يفسق منهم احد. يبقى الفسق هيبقى في الثلاثه. ماشي على الكل، انا قلت في الثلاثه ثلاثه احنا اي ماشي، ما هو في الوقفه ايه جاي ترتيبا اهي موجود فيه، تحتاجها لهنا عشان تطبق. هي ليش تفيدك هنا؟ لانك هتقول على جمل المتعاقبه كلها بالعطف، يبقى الاستثناء راجع للكل. لو قلت بالاحناف ممكن يقول لك راجع لاخر واحد الاستثناء ده. ما التسبيل خدمه على خدمي بيتي، ما هو برضو ده وقف تسبيل ده منفعه. مش قال الانسان ابن عمر احبس الاصل وسبل الثمره، يعني سبلت على خدمي بيتي، يعني منفعه البيت تكون على الخدم. وقال الوقف على بني فلان دار، وحبست على اقاربي ضيعتي، اللي هي الضيعه الاصل حبسهم عليه. طيب لكن احنا عندنا شروط ما خلناش في الاصول. قل دي صيغ وقف بس ده استثناء ايضا. قالوا الشروط عندنا ما جابهاش هنا بال، قال الاستثناء في حاله الجمل المتعاطفه ان يكون الوطف بالواو الجامعه، قال لانه لو كان بثم كما قلنا بقى الخلاف، او ايضا بعضهم اختص كما قلنا الاستثناء بالصفه الاخيره، وبعض الشراح عندنا قالوا بذلك. المهم ان في خلاف. الثاني قالوا لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل، يعني يكون في تعاقب، زي ما قال الجمل المتعاقبه لو تذكروا المتعاقبه، يعني لا يكون تخلل كلام بين الجمل كلام طويل. لو تخلل بعضهم قال ايه، بيجيبوا المثال وقفت على اولادي على ان من مات منهم واعقب فنصيبه بين اولادي لمصلحه الانثيين، والا فنصيبه لمن في درجتي، فاذا انقرضوا صرف الى اخوتي فلان وفلان الفقراء الا ان يفسقوا. كل في الاخر قال لي ان يفسقوا، قالوا الا ان يفسقوا ده راجع لاخواته مش اللي فات كله. ليه؟ قال اقول له كلام طويل، خلى الاستثناء الاخير للجمله الاخيره. ده من الشروط عندنا، ده قالوا الجمل المتعاقبه مش الجمل المتعاقبه. طيب طيب فيها فائده، يعني قلنا في التفسير من وين الاحفاد من الحفد من الحقد، ليها ثلاث معاني في اللغه في التفسير كمان، وجعل لكم بنين وحفدا. صحيح التفسير فيه ثلاثة تفسيرات له، يعني الحفد أو الحفاد لهم ثلاثة تفسيرات في القرآن أو في تفسير القرآن. بعضهم قال الحفدة لهم أولاد الأولاد، جميع الأولاد الأولاد. وليش؟ قالوا يسارع، هو أصل الحفد في اللغة الإسراء، ذكر في الدعاء إليك نسعى ونحفد، يعني نسرع في الدعاء إلى الله. فأصل الحفد المادة في اللغة الإسراء، فقالوا الأحفاد جاء بمعنى أولاد الأولاد يسارعون في خدمة جدهم، يعني إضاءه. وقالوا الأحفاد بمعنى الأصهار اللي هم أزواج البنات، فقالوا أزواج البنات العام بقى بالنسبة لهم اللي هو الحق، فيسارعون الأصهار في أيضا إرضاء يعني عمهم أو اللي هو أبو زوجتهم. طيب وقالوا الأحفاد بمعنى الخدم، تأتي بمعنى الخدم، والخدم أيضا في مادة الإسراع يسارع في إيش؟ في استجابة أوامر المخدوم. ذاك هم قالوا هو الكلام ده ليش؟ لما قالوا شوف ثلاث تفسيرات واردة على الآية حفد هذه، فقالوا هذا ليس خلافا مسمى، تنوع يسمى، لو اردت تقول خلاف تنوع، والا ما تقول ليس باختلاف، ده تفسير، ولان الاصل الماده مش فيش فيه اختلاف تفسير، المعنى واحد ونختلف في اللفظ لكن المعنى مصارعه فيه كلهم واحد. فهذا التفسير هذا وتفسير وتفسير، بعضهم قال ان هذا من العموم، وبعضهم قال هذا ليس يسمى خلافا، او لو قلت خلافا تقول خلاف تنوع يعني ليس تضاد، وهذا في التفسير موجود. يعني في لا لا لا لا، هو احنا نقصده هنا ان اللفظ، لا اقصده هنا ان المساله ان ده تفسير لللفظ، تفسير لللفظ. فهل التفسير هذا تنوع؟ يعني خلاف تنوع نعم، وليس باختلاف اللي يسموه البعض، يقول لك لا ده في خلاف اهو في التفسير. فانا نقصده طبعا هنا خلاص، لا عندنا في الوقت هناخد اولاد الاولاد، نعم تحتمل على ذلك اولاد الاولاد، ده المقصود هنا. انا بتكلم ان الاحفاد هم هنا اولاد الاولاد، جميع الاولاد الاولاد. ايضا يقول لك رجل محفوظ، يعني له اعوان وخدم يعاونون، محفوظ ذلك ايضا، واصبح كل الاسراع. طيب فصل، قال الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا الموقوف عليه. هذا كلام مهم جدا. عندك حاجة ده فصل يا ريس، وصل وخرج كمان. لا معانا ما الخرج لي فيها هو، بس هو عجيب قوي خرج. ما اعرفش بس هو هكي. لا مش التليجرام، الفيس، هدخل تليجرام. بس هو خلص ولا ايه؟ شكله كده خلص. انت معاك يا دكتور؟ معاك. خلينا كده ادينا معلش. خلص؟ سبحان الله، ما خدش درس. طيب هندخل. لحظة يا شيخ، عشان هو كان حسين دخلنا من يومين، فاحتمال تضطر تيجي يعني. هو بيحاول يدخل عندي بس. لا احتجت تيجي لنا حضرتك. انا عارف بس احنا عايزين الباسورد كتير. اقفل عندك عشان هو بيروح بيدخل عنده. لحظات بس. حاضر احنا هنرجعكم تاني. طيب طيب حاضر، عندي يقول لاختي بس ان احنا بندخل على النت على الفيس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل ما زلنا في باب الوقف في عمدة منهج الطالبين وعمدة المفتين وعمدة المفتين. قال فصل: الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه. هنا الكلام لابد له المقدمة اللازمة أولا، على أنه الظاهر هكذا بأن الوقف لازم في الحال. قلنا أنه عقد لازم، لو تذكروا في أول كلام قلنا هذا الوقف لازم في الحال، سواء كان موصى به أو سلمه أو لم يسلمه. انتبهوا، يعني لو قال أنا وقفت هذه الدار للفقراء والمساكين، سلم الدار لم يسلم الدار، أو قال أوصيت وصيتي هنا إن هذه الدار تكون كذا، فالظاهر وهكذا بأنه أصبح لازم، سواء قضى به قاض أو لم يقض به قاض، سواء كان في جهة أو لشخص، كل هذا لازم. ودي أول نقطة مهمة، ما دام صرح بالصيغة ذلك وقت الكلام هنا بعد إيش، بعد ما بين لنا الصيغ، فلو صرح بصيغة الوقف أو أراد الوقف من ذلك أصبح هذا العقد لازم. لأن البعض قال لا يلزم إلا بالتسليم، وهذا شذوذ عندنا، ليس قاله بعض الججاني انه لابد ان يسلم بورق او يسلم، يعني اولا لا، قالوا لا سلم او لم يسلم، اقبض او لم يقبض، ما دام قد اوقف او وقف أو حبس تحبيس حبس نقول ذلك. طب هنا الملك، طب هو المعنى اللازم اولا ما زلنا، يعني لازم تحكم الوقف خلاص كده، لا مش كده بالشجوع فقط، لازم احكام الوقف بقى نبتدي نطبق عليه احكام الوقف، امتناع المالك عن التصرف فيه او الناظر الا بتصرف في المصلحه مش اللي يقطع، يعني خلاص اصبح له احكام الوقف ايضا. طب هنا بدات القرار الاول اللزوم ثم احكام الوقف، طب زالت الملكيه عن الوقف انتقلت لمن؟ هنا الراجح كما بين الازهر ان الملك في رقبه الموقوف ينتقل إلى الله تعالى. يبقى هنا يبقى زال الملك الواقف عن هنا عن ملكه، ثم الراجع عندنا أنه أصبح ملكا لله، يعني حتى ليس ملكا للموقوف عليه، حتى أصبح لا ملكا لله عز وجل، لأنه قال ينتقل إلى الله تعالى ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا الموقوف عليه، سواء كان هذا معين او لجهه طبعا، أيضا. و قلنا عن ذلك هو الراجح. طيب قال وما نافعه ملك للموقوف عليه، يبقى الرقبة انتقلت الملكية إلى الله عز وجل، منافع الموقوف للموقوف عليه، تملك المنافع، الثمر لو له، اللبن له، الصوف له، الأجرة له، الإجارة له، السكنة له، حسب ما كانت المنفعة المقصودة، لأنها مقصود الوقف. قال يستوفيها أو يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة. يبقى الموقوف عليه يستوفي بنفسه المنفعة، هو اللي بيروح ياخد الثمرة، ياخد المال، يسكن له ذلك، أو بغيره ممكن يوكل أحد، يقول لو أنا وكلتك في أخذ المنفعة الموجودة هذه له ذلك، سواء يوكله بإعارة أو بإيجار، يعني ذلك أيضا. فهذا كله يجوز. ويملك الأجرة، يعني إذا أجرت فهو يملك الأجر، منفع الأجر. وفوائده، طب فوائد الوقف كثمره وصوف ولبن. وإذا ولو في شعر وفي وبر في أي شيء، في ريش في بيض، هذا كله، لكن أغصان الشجر لا يملكها لأنه من الأصل يعني. لكن إلا لو كانت بعضها بقى في شجر أغصانها كالسبعة، هذا أمر يعني استثناء سيكون. وكذا الولد في الأصح، يعني لو ولدت هبل لي ناقة بقرة شيء فولدت، فكأن الولد نتاج الآن، قال في الأصح. يبقى إذن عندنا قول ثاني أو وجه ثاني أنه يكون وقفا، زي قال والثاني يكون وقفا. يبقى المعتمد أن لا، الولد ملك كانه منفعة، ملك للموقوف عليه، والثاني أنه يكون وقفا، يكون وقفا. وهنا ليش قال هنا وقفا؟ ليش؟ طب كعيش، ماشي كعيش، كعيش عندنا مسير في الشرع، عشان ذلك قالوا قصوا عليه. وولد برضه صعب قوي، بعيد عنكم، انا اقربها لكم بس لو قلت كلمه ممكن تفكروا تجيبوها، ها قبل ما اقول يا بعيده، يعني قياسا على ايش؟ في العيد. طيب في العيد، في العيد، ايه انت فاهمني مالها بقى؟ اسمها ايه في العيد؟ لا غير، اسمها ايه في العيد؟ طب مين انا لسه ما جبتهاش لغايه دلوقتي، انت خلي بالك. ايوه الجنين، زكاه ام، يعني ايه؟ طيب مش فاهم، ماشي لسه ما جبتهاش. ايوه يعني انت ما زلت، لا يعني ايه؟ لا ماشي، نزل خلاف الاضحيه، ماشي زي ما انا ايوه ذبح، خلينا في الاضحيه. طيب ها ذبح، ثم وجد ال، ايوه حكمه ايش هذا؟ لو يتحرك، اي لو مات فحكم التابع، ماشي يعني هيبقى حكمه هو ذبيح، مش ذبح، ايوه يعني اضحيه يا شباب، يعني طيب ايوه طيب ما ده انا اقول الحكم، يعني هيبقى ايش حكمه في الاضحيه؟ لا يجوز البيع. ايوه هو الاضحيه وقف، صح؟ هي نوع من الوقف الاضحيه، لا خرجت من ملكه. فلو ولد الاضحيه، لو الاضحيه حامل، فولد الاضحيه خد حكم الاضحيه هنا، فاصبح هنا ذلك هم هنا الثاني قصوه. فقالوا لما قلنا في ولد الاضحيه انه وقف، تعاملنا معه انه وقف، يعني لا يوزع ما يباع ولا يستفاد منه صاحبه، فقالوا هنا نجعل الوقف هكذا، ده الثاني حقيقه يعني. والقول الأول عندنا قالوا لا، هو منفعة، فجعلوه من منافع الوقف في ذلك أيضا. وخلاف قوي يعني في ذلك، ولكن هو عدة من الثمرة، يعني من الثمرة، مش من الثمرة يعني من المنفعة التي أصبحت حقا للموقوف، فيأخذها يعني يتملكها له فيها. طيب هو قال هنا إيش؟ ضيعت شيء؟ ايش؟ طيب قال ولو ماتت البهيمه اختص بجلدها، يعني قال انه وقفت او وقف عليه البهيمه، فماتت جلد البهيمه لمن الموقوف عليه؟ تمام؟ طبعا يدبغه ياخذه اذا اراد ذلك. وله مهر الجاريه اذا وطئت بشبهه، ولو عنده جاريه وقف ووطئت بشبهه او نكاح ان صححناه المهر يكون لمن للموقوف عليه الموقوف مقوف منفعه بذلك ايضا كاللبن والثمر وغير ذلك قال وهو الاصح يعني الاصح بصحه نكاحها تحصينا لها كما قال قياسا على الايجار قال طيب احنا والمذهب انه لا يملك مين لا يملك قيمه العبد الموقوف اذا اتلف الموقوف عليه هل عبد اتلف او عليه عبد قام رحمه بدعك ليك يعني اللي عنده عبد اوقف وقال العبد ده كله منفعته سواء بيؤجر بيشتغل ليه مهنه على طيب انه لو العبد ده تلف ضاع فليه وثم واحد ضمنه فكان ليه قيمه فهو قال والمذهب لا يملك قيمه العبد الموقوف اذا اتلف سواء اتلفه اجنبي اتلف العبد او الواقف اللي اتلفه او الموقوف عليه قالوا بل يشترى بها عبد ليكون وقف المكان وهذه اصل حكم التنوري يعني اذا تلف الوقف مش العبد فقط سياتي الكلام حتى لو مزبوط حتى لو شير انه قيمته لا يتملكه الموقوف عليه مش يقول انا كان ليا انا منفعت العبد فقيمته اخذها لا يشترى بالقيمه هذه عبدا اخر ويكون منفعا له قال بل يشترى بها عبد ليكون وقف المكان فان تعذر فبعض عبد هب ان العبد ده كان ب 100,000 لما اتلف جينا نجد سوق العبيد زاد ما لنا العبيد كلهم ب 200,000 فقال له خش المشاركه مع واحد ثاني يقول لا بنصف العبد ب 100,000 وتكون وقفا لذلك نعم او غير ذلك هاب ان انت كان موقوف بستان مزرعه شقه وواعد العمار تهدمت واصبح هناك لي نصيب في الارض وبيعت الارض واصبح لها قيمه فاخذ المال اراد يشتري شقه مكانها وجد ان الشقه في نفس المنطقه في نفس الشارع أصبحت بمرة ونصف قيمة فلا وين يشارك وهكذا المسألة أصل هذا فإن تعذر فبعض عبد هذا هو المقصود بهذه ودي مسألة قلنا سيأتي كلام قال ولا بجفة الشجرة كل ده بيتكلم عن في حالة تلف تلف الشيء المطلوب لو جفت الشجرة أو لو قلعتها الريح مثلا لم ينقطع الوقف على المذهب بل يندفع بها جذعا يعني لو في دفاع بالجزع لاي سبب انه مثلا يؤجر يقول لك خد الجزع ده نتثبت بيه شيء عليه قيمه مثلا اذا كان يكون ذلك قال وقيل تباع ليتعذر الانتفاع هيباع الجزع مثلا كخشب او شيء والثمن كقيمه العبد يعني دي باشا اشترى بها لازم نفس الاصل عفوا يعني الشجره من نفس الجنس اولى وده اللي احنا هنشتغل عليه او يشارك كمان نعم كل هذا وطبعا دي مهمه جدا اللي بيحدث الكلام ده انه بيحدث تلف للوقف لو ما جابتش قيمه الشجره او يشارك اذا صح والاصح جواز بيع حصر المسجد تعالى بقى كل في المسجد ده اصبح وقفا كل وقف طب اذا بلى منه شيء وده بيحدث كتير بخش مساجد غير الموكيت اليوم واخدين الموكيت ومطلعينه رميهم بحد اضعوه طب وبعدين هنا مشكله قالوا ايش لابد انتهى بده وقف والاصح جواز بيع حصر المسجد اذا بليت وجذوعه اذا انكسر ولم تصلح الا للاحراق يعني هو لو ممكن كان السجاد ده يروح لمسجد ثاني هو الاولى مثلا لكن لو كان خلاص تلف مش هيستفاد منه مثلا وممكن هنا لا خلينا اقول لا لحظه انا قصدت هنا قال بيع حصر المسجد اذا بليت وجذوعه اذا انكسرت ولم تصلح الا للاقتراء طبعا الجذوع ده لو كان خشب وانكسرت فما ينفعش ترمم فكان في الغالب تستخدم حطب فتباع خلاص لكن الحصر طبعا اذا لم يستمع به صحيح انه لا الاول انتفع به المسجد نفسه وبالتالي هنا يباع وماله يكون للمسجد يعني ممكن يشترى به الحصر ثاني او اشترى بشيء اخر نعم او كان اشترى بشيء ده صحيح نعم هذا الا لو ممكن ينتقل لمسجد ثاني لو كان المسجد لا حاجه له بذلك يعني مثلا يفرش بمسجد ثاني ولم يعين صاحبه لم يعين فلا حرج، لم يعين المسجد فممكن ينتقل أيضا. ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال. هب إن الأرض دي كانت مسجد، أي أحد حب أرضه وبناها خشب بناها شيء كتير من المسجد وتلفت أو انهدم، جت الريح جت مطر جت شيء انهدم زلزال، تعذر إعادته ما في مال مش لاقيين حد ينفق ذلك، قال لم يبع بحال. طيب وبعدين وقف عندها خلينا نشوف. طب هو طبعا هيضطر انك انت الان اما هتاخده، لا لو مش هتقدر تستطيع انك تبني في المكان يبقى حتى الهدم هذا كله يباع ويشارك به في مسجد اخر، يعني في مسجد اخر ان المستطاع ان يبنى في نفس المكان. وهنا وقال هنا لا يباع بحال، يعني الارض لا تباع تظل، لكن هذه الاشياء الاخرى اللي هي خلاص ليس لها استفاده هتباع وممكن توضع في مسجد اخر او تنتظر ان يضاف عليها ويبنى بها المسجد مره، لكن كان وراء ان الارض دي خلاص لا تباع لانها وقف، اما يبنى عليها مسجد بعد ذلك. هذا هو. نعم. ايضا لو تعطل المسجد، هب انه ما انهدمش لكن تعطل، يعني تعطل المسجد كان في منطقه والناس سابوا المنطقه تفرقوا، يحصل في القرى احيانا او في شيء كان في منطقه مجموعه ناس وعاملين مسجد وساكنين كام بيوت وبعدين هاجروا المكان تفرقوا او خربت البلد نسال الله العافيه لاي سبب حدث فيها، قالوا لا يباع. والا لو خيف ان اهل الفساد يعني ينقضوه او يسيطروا عليه او يتحول، او فقالوا للحاكم اذا اراد ان يعمر مسجدا اخر وكان اقرب الى هذا المسجد فممكن ساعتها ينتقل، يعني ينقل يبيعه وينتقل بماله الى المسجد الاخر لو كان قريب نفس المنطقه احيانا، لكن لا يصرف النقد لاشياء اخرى غير المسجد، يعني ما بتعملش بيه بير، ما بتعملش بيه عماره، ما بتعملش بيه حوض، لا ينتقل للمسجد او لمسجد اخر. طيب عماره مسجد اخر. طيب فصل، ان شرط الواقف النظر لنفسه او غيره اتبع. هنا طبعا شروط مهمه جدا الوقت الناظر، الشرط الواقف اما ان يكون هو ناظر لنفسه على الوقف او يشترط فلان معين ناظر للوقف اتبع. هنا قال ليش هو المتقرب بالصدق وهو الحق ان يشترط، سواء هو قال انا ناظر على هذا الوقف او من بعد فلان او فلان او فلان، او يوقف ويجعل اخر ناظر على هذا الوقف. قال والا فالنظر للقاضي على المذهب. يبقى هنا دي بقى الاوقاف اللي احنا اتعملت بعد كده وظهرت الاوقاف الموجوده وغيرها اللي اصبح دولت اصبحوا موكلون باداره الاوقاف بالنظر في الاوقاف، ده اصل عمل وزاره الاوقاف مش المساله اللي هي الخاصه بالدينيه الان، لا اصل انشاء وزاره الاوقاف كانت باداره اوقاف المسلمين وتعهدها وغير ذلك. ثم طبعا ان من الاوقاف مساجد وليس الاوقاف مساجد فقط، تلاقي عند وزاره الاوقاف اشياء اخرى غير المساجد، ممكن تلاقي مزارع وتلاقي عماير وتلاقي اشياء كلها وقف بتدار، لكن هي على حسب الوقفيه بدون تقفيل. فالنظر للقاضي على المذهب هنا ايضا. قال وشرط الناظر، الناظر بقى ليختار العداله والكفايه والاقتداء الى التصرف كالوصي والقيم، عداله والكفايه يعني ان هو رجل ما يحتاج عنده كفايه في ذلك، حتى لو يعني جعل او الكفاءه بقى الكفاءه ولا الكفايه عندك صح. طبعا العداله مفهومه ايضا، طبعا لا يكون فاسقا بيتصرف طبعا، والكفايه والاهتداء الى التصرف. قال وظيفته عند الاطلاق طبعا العماره والاجاره وتحصيل الغله وقسمتها، يعني هو وظيفته عمارة المكان أو إجارة المكان لو كان بيؤجر أو تحصيل الغلة والتقسيم أو قسمته، طبعا كلها على حسب. فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعدها، يعني إذا لو قال له لا أنت لك العمارة فقط، لك الإجارة فقط، لك تقسيم الغلة فقط، لا يتعد على حسب ما شرط عليه اتباعا للشرط. طيب ممكن يجعل القسمة لواحد بمعلوم والتحصيل الغله لواحد عشان ايش؟ هذا يحصل ويسلم وهذا يقسم، ما فيش علاقه. هذا احيانا طبعا لو كانت اوقاف كبيره جدا وفي اداره ساعات بعض الاغنياء كانوا زمان قبل يعني بشارات وغيره وكان عندهم اقسام في بعض الاغنياء للوقف فقط يعني يدير اوقاف. وحتى في تجد يعني في السعوديه الحمد لله اللي عندهم اوقاف تجد يعني ايه ممكن كده جمعيه كذا اوقاف فلان الفلاني، الجمعيه كلها لاوقافه تدار لاوقاف فلان اوقاف فلان اوقاف فلان اوقاف فلان لكثره الوقف فيجعل لناس، فكيف كلها منقسم فيها الاعمال لذلك ايضا فلم يتعده. وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره. اذا هو كالوكيل، كالوكيل لو يفعل ذلك الا ان يشترط نظره حال الوقف. لو هو بيكتب الوقف جعل من شروط الوقف ان فلان هو اللي يكون ناظرا ومن خلفه مثلا فلان او فلان، يبقى اصبح ده من شروط الوقف اللي هو خرجت من ملكيته فما يستطيع، ليس للواقف عزل بعد ذلك، ليس للواقف عزل. واذا اجر الناظر فزادت الاجره في المده او ظهر طالب بالزياده لم ينفسخ العقد في الاصح. يعني هب ان الناظر ده بيأجر بعض الاوقاف هذه الظهر واجر سنه وخلال السنه ارتفع سعر السوق فزادت الاجره لكن هو ملتزم بعقد، او ظهر واحد يريد زياده يدفع قال انا اجر اكثر من اللي بتاجره فيه، قالوا لا ينفسخ العقد في الاصح خلاص ان العقد قد جرى بين الطرفين حتى بالاتفاق والتراضي. فهنا قالوا حتى لو حد كما مال اليتيم او مال فوليه اذا باع ماله الطفل ثم ارتفعت القيمه في السوق بعد ذلك او ظهر طالب بالزياده فلا يلزمه ان يرجع للبيع انه تم التراضي على ذلك. حتى لو كان هو الواقف وضع من شروط انتقال يعني فلان ثم فلان ثم فلان تطبق، والا يرجع للقاضي يعين او تقعد بقى ليه للاداره كما اوقاف وغير ذلك. لا لو كان باجره ياخذ، لو كان متفق عليه باجره له، لكن لو كان غير متفق باجره لا ياخذ على حسب، ولو ان يكون متفق عليه باجره يجوز. احنا القران لا اشكال فيه. هو الوقف في الاول قال ذلك الاسبوع اللي انا اتكلم فيه ايضا. طبعا هو في بعض الفروع ممكن احنا انتهينا مبكر او ان شاء الله نصيبكم كده بس مش هترككم برضو خلص. لكن في خلينا ناخد بعض الفروع كده احنا لغايه ما ياتي وقت ما لسه الاقامه قدامنا وقت. هو مش بإذنه ما ينفعش، يعني أصلا المصحف لا يأخذ من المسجد، المصحف لا تأخذه من المسجد لتقرأ فيه في البيت، وهذا ما يصح شرعا. بعض للأسف الإخوة يعجبه مصحف في المسجد يقعد يقرأ فيه كل ما يروح، لك أنا شيخ عايز أخذه البيت أكمل حفظ فيه. لا ما بص تقرأ الأصل إيقاف المصاحف في المسجد على أهل المسجد والكتب اللي خاصة بالمسجد ما تخرج من المسجد ما دام أوقفت على القراءة في المسجد. لو جه واحد المصاحف هكذا القراءة في المسجد، لكن لو جه حد قال من الكتب دي لمن أراد أن يستعين، كان زمان في مكتبة صوتية في المساجد مش موجودة دلوقتي، أنا حضرت الأجيال دي شرايط مكتبة صوتية وهي كانت شرايط هتبقى إيه ملفات يعني فلازم، فكنا نستعين أحيانا شرايط من المسجد نسمعها ونرجعها مرة أخرى. فهذه مكتبة طبعا انت لو وضعها في المسجد هو عارف المسجد وما بتسمعش فيه ما فيش، لكن هو واضحها عشان يعني ارباب المسجد يعني يدخلوا ياخذوه يستعيروا ويرجعوا، لكن المصاحف كانت محطوطه لاهل المسجد. شيخ ما ان لم يشترط وهو يعني كيف تعلم المصاحف معروفه للمسجد؟ يعني مثلا انا الكتاب بتاعي هنا لعل احد يلتفت به، انا اشترط الوقف خلاص انت لا ما اشترطش وقف يعني خلاص ما اشترطش وقف انت، احنا قلنا الصيغه اللي انا اوقف، لكن اللي بيجيب مساك المصاحف بيوقف. يعني انا مثلا ليا كتاب مثلا هنا من عده اجزاء وانا بقرا في جزء منه خليه عندي بوق ومحدش بقى. لا هذا مش وقف، انت ماشي عارف وقف للمسجد، لكن انا اتكلم ان صاحب ليش اكثر، لان كل واحد بيجيب مجموعه صاحب يحطها في المسجد لمين؟ لاهل المسجد، فاصبح وقف للمسجد. الا لو وضع في ركن قال هذه المصاحف لمن اراد ان ياخذها، ليس وقفا للمسجد، وقف لاي من يرتاد المسجد، يعني لرواد المسجد يعني ياخذونها، لكن ذلك مصاحف الحرام ما تؤخذ. كل واحد يقول له مصحف وطالع بيه يروح بيه الفندق ويرجع بيه، اصلا بس الجزء ده معلمه، فطب معلمه فيه، ما ليس لك تنتقل به من الحرم وتخرج. وكذلك المصاحف المساجد، الكتب لازم يسال فيها القائم على المسجد، هل الكتب دي وقف للمسجد اذا تقرا في المسجد؟ هو لو واحد جاب الكتب دي بيقول يعني انا يعني انا جعلتها هنا لمن اراد ان يستعين منها للاعاره وغير ذلك ياخذها ويرجع، يبقى هو جعلها وقف مش للمسجد، وضعها هنا ليس للمسجد، لكن لما كانت المصاحف للمسجد لابد ان تكون لا تخرج من المسجد. وكذلك غير ذلك، لو واحد جاب شويه الكراسي وقال ان الكراسي احنا عايزينها دي للمسجد، فما تؤخذ الكراسي ويطلع بيها في اي مكان اخر، ولا تخرج بيها في الخارج، ولا تستخدم مثلا محتاجين عاملين مناسبه وهناخد الكراسي معلش عندنا. خلاص لو كانت وقفه للمسجد تكون للمسجد، خرجت من الملكيه اصلها. ما وقف لله، ما هو مش وقف لله في المسجد، لا ما هي وقف لله يقصد وقف لله في المسجد، وهو لو اتى بيها للمسجد ليه؟ عشان هو جعلها للمسجد، لكن هو فعلا يريد يجيب كتب يستنفع بها اهل رواد المسجد عموما، فممكن يعمل مكتبه زي ما انتم هنا المكتبه دي ويحط الكتب، وهذه لم ينتوي فيها انها وقف للمسجد، لكن عايز اضحى لاي حد يقرا فيها ياخد اجر. لكن احنا بنتكلم، احنا قللنا بقى خلاص الصيغه والنيه في ذلك، فهو دي تبين لك انها وقف. طيب جزء من السكانه اتفهم وانا ما اعرفش ترجعه ترجعه، وهو اصلا ده مش سامعينه كده، احنا قاعدين بنغني في الصبح، احنا بنقول العلم عشان نطبقه مش عشان بعلم بنقوله. ترجع السجاده للمسجد تاني تقول له دي خلاص انا اخطات خدتها خطا، وهي ترى هي اخطا للمسجد، مقيم على المسجد مش محتاجه للمسجد، او محتاجه لحته جنب المسجد تبع المسجد، خلاص هيبيعها ويستفيد بالمال في المسجد ايا كانت، لكن ماليش يقول لك معلش خد يا عم مش محتاجينها في حاجه، ده وقف لله مش ملكه، وقف لله مش ملكه، لو تباع حتى لو ب 100 جنيه يبيعها ويجيب بيها شيء للمسجد، ملوش يتصرف فيه. لا لا ترجع له وتقول له وتشوف ده لازم، يعني مش من نفسك، افترض هو يريدها هي المسجد، قيم المسجد على المسجد، ناظر المسجد، هو اللي يقول لك الان انا اقرر انا محتاجها ولا لا، يمكن يكون محتاجها، يمكن هيحطها على مدخل، هيحطها على شيء في حته قطعت عايزها، هو اللي يقرر. ان كان خلاص لا حاجه للمسجد فيها وتم التجديد تباع وبناها يدخل المسجد، سيبه يبيعها لك بقى او شيء امر اخر. الحمد لله. لو بنيت يدي زكاة الابن زكاة الام، انا نسيت خالص يا استاذ. نعم هو لا لا لا احنا مش في المساله دي، احنا طيب انت معانا في الاضحيه. نعم لو بنيت ياتي بابنها، يعني انا خدتها خطا من دفعت بها ثم علمت الحكم، ياتي بمثلها ولا اتي بها. لا لو بنيت خلاص، لو بنيت يبقى يجيبها ازاي؟ اما ده لو اما يسال القيم تريد مثلها ولا قيمتها ويستنفع بها المنزل. معتقدا كده هناك ثلاثه احوال، الحال الاول انها تكون وقفه على المنزل، لابد ان اعيدها هي بنفسها وقف على او وقف لله، فاذا انتفع بها احد خارج المسجد حقك. ما وقف لله دي يا دكتور، وقف لله لو علمت من صاحبها. ما هو لازم يقول وقف لله لمن؟ ما هو الوقف لابد له، مش قلنا فيه ابتداء وانتهاء، ولابد مين اصحاب الوقف؟ لو تحققت الشروط خارج المسجد، يعني مثلا هو بالكرسي، هو وضع كرسي، الكرسي ده اخذه محتاج فقير ضعيف ولابد له. لا اصل احنا قلنا الوقف الانتفاع بالعين، انتفاع بايه؟ بالثمره، بالمنفعه، مش ياخد الكرسي ليه يتملكه، مش احنا قلنا انه لا يتملك العين، يتملك اللي الانتفاع. هل هو لما اوقف الكرسي، اصل خلينا بس اوقفه هنا للجلوس عليه، طيب ماشي، لو اوقفه للجلوس عليه في المسجد يبقى لابد يظل في المسجد، لكن لو هو اراد ان يوزع كراسي وقف، يعني يقول يا جماعه انا عندي 100 كرسي اللي عايز يقعد عليه ويرجعه لنا، مش هيتملكه، مش احنا قلنا ان الموقوف عليه زي الشرايط، ذلك ايش؟ لو زي الشرايط ما هي الشرايط دي كانت انت عايز تعتبرها وقف ولا اعاره؟ اصل في ناس حاطينها تستعيرها، انتوا بتفرعوا، بس انا عايز اقول حددوا الاشكال فين. يعني انا بس الفكره لو دفع بها نفس المنفعه وده كان خارج المسجد خلاص، لو مش اوقفها للمسجد. نعم، ما هو انا ممكن اوقف كتب واقول هذه كتب وقف، اللي يريدها يقرا فيها يبلغني، او انا مديها لطالب العلم يقرا فيها سنه ويرجعها، طالب علم ثاني يقراها يرجعها، وهكذا بيستنفع من هنا بالقراءه. هي خرجت من ملكي، اي واحد سياخدها طالب. لو قلت هذه وقف لطلاب الشافعيه، جبنا كتب الشافعيه في الفقه فهي وطلعناها وقف، يبقى هياخدها يقراها ويرجعها، يقراها تمر القراءه يستنفع بها طالب العلم، وهذا اسمه وقف اهو لله، صح مش للمكان. طيب في حد قالها انه لم يقفها اصلا ولكنها اخذت في المسجد او يعني انتفع بها، فطالما كان ليأخذ الاجر يعني، وده حصل معايا يعني. خلاص ما لم ينتوي وقفا، خلاص احنا قلناه ليست عليه احكام الوقف، ما لم ينتوي وقف يبقى ليس كانها اعاره، عنده كتاب وسمح بالاستعاره. ما انا عندي كتاب ما اوقفتوش، لكن اردت ان يستعير منه يا اخي. معلش انا باصص كده عشان الكتاب، انا مش عارف اجيبك يعني كل شويه، عشان كده لو كده كله هيبقى مش هيشوفون فهيبقى كده. لا لا بس عشان ما بقاش قاصد تظن ان انا قاصد ان انا ما اعطيك وجهي، يعني عشان هذا ليس بادب. حصل معايا ان انا كان عندي كرسي وفي الخارج، وبعدين اخذ يعني حد انتفع بيه في المسجد، فانا قلت خلاص انا انتفع بيه خليه، ولكن انا مش ما انتويتش الوقت خلاص بالكرسي بي. فلما احتجته رحت جبته بخدته خلاص، لم تنتوي الوقت. مش احنا قلنا الصيغه رجاله، احنا بنقول الباب ده كله ليش ارجعوا كله على بعضه، الصيغه ان نيه مع الصيغه انك ما اوقفت، يبقى بالتالي خلاص جبته ووضعته هنا، ليس هذا معنى الوقت. لكن لو جبته انك توقفه هنا للمسجد ما يخرج خلاص، وكذلك الكتب وغير ذلك خلاص. يعني انتوا ده كل ده بتغلوش عليه عشان ما فيهوش الفروع، ماشي الوقت براحتكم. هل الاصل لو وجدنا شيء في المسجد انه موقوف حتى يتبين غيره؟ والاصل انه حق انه موقوف كلام، لان لو قلنا ان هو في المسجد اصبح وقف للمسجد، لكن طبعا مش هيقدر تاخد شيء الا بسؤال قيم المسجد. لذلك هو الان هو اللي سيقول لك هذا يؤخذ ام لا يؤخذ، ممكن شيء يؤخذ ممكن شيء لا يؤخذ. ايش بقى الكهرباء؟ هتاخد الكهرباء ازاي من المسجد الوقت؟ هتشحنها ازاي؟ تقصد الشحن؟ طبعا حسب الواقف. يعني لو هنا اهل المسجد هنا هو بيسمح، هو اللي بيدفع الكهرباء انك تضع وتشحن خلاص. لكن لو كان هو اللي بينفق وبينفع ان الناس تستمتع منه. لكن الحرم طبعا هم ابتدوا المساله دي فيها فتاوى كده. ابتدوا يضعوا اماكن في الحرم للشحن بقالهم سنه او سنتين، شحن الموبايلات في الحرم، حتى تجد الاخوه كلهم متلمين في مكان بيشحنوا كله اذن، وده اذن مهم جدا. والا البعض كان الاخوه كان كتير من الاخوه بتمتنع ترسل الحاجات لاصحاب الفنادق كان يجي يشحن له ويرجع، لكن هو وضعوا اماكن للشحن فقط، فهذه خلاص خرجوا بره الاشكال. والا ليس لك انك تشحن في الحرم لانه وقف، الا ان يأذن القيم على الحرم فيما لا يعلم. يعني انا دخلت مسجد مثلا، مسجد وانا عايز اشحن، تسال القيم على المسجد بتاذنه بالشحن ولا لا؟ يعني خلاص ما تشحنش، الاصل انك ما تشحن. المساله دي لان هي اصلا هو مش مالك، الا هو خاصه الكهرباء كمان الايام لها قدر، فممكن يقول لك لا انا مش سامح ان حد ياخذ الكهرباء. اذكر ممكن عليا كان في المسجد عام واخ بيشحن في الولايه ممكن عليا يعني عشان هم العلم بقى، العلم للاسف هو يظن انه ما دام في فيشه موجوده ان هو ماذون له بها، وهذا خطا. هو ماذون لك بالصلاه في المسجد لكن مش ماذون لك باستخدام كهرباء المسجد، ودي موجوده في شيء عشان الراجل بتاع المكنسه وبتاع امور اخرى يستفيد من لو بيقوم على المسجد. فان ان وافق انك تشحن تشحن، لكن هو طبعا احيانا دلوقتي بقت الاموال مش وقف، الكهرباء بتدفع من المصلين. يعني الان ممكن يقول لك طيب على المسجد انا موافق، ليش؟ لانه هو فلوس الكهرباء ملمومه من الناس صدقات، مش لكن لو كانت الاوقاف اللي مسؤوله عنها لهم ان يقولوا لك اوقف لا تشحن، لو قالت لا تشحن ما تشحنش، لكن المسؤول عن المسجد لو من الموال البان اللي بيدفع فيه الكهرباء يعني من اعضاء من رواد من احد قال انا لا امانع يبقى هيلقي لك ذلك. عشان كده احنا قلنا في الحرم ليش لابد اداره الحرم توافق على ذلك. ده وقف طب شفنا لو المسؤول عن المسجد اعطى واحد ما هو بقى احنا قلنا المسؤول عن المسجد هو اللي عارف انا ما اعرفش لو هو يعلم ان الكتاب ده مش وقف لكن مش لو كان وقف مالوش ان يقول له خده يعني او بعض ما هو بعض خده خد المصحف ما يهمكش لا هو لكن بس جهل منه ما دام المصحف ده وقف للمسجد لا ينتقل لا يخرج من المسجد يعني طيب بعدهم قال لو واحد اوقف مالا على عمارة المسجد فقالوا لا يصرف هذا انه عنده شقة وقال دي تصرف بها على عمارة المسجد الريع قالوا لا يصرف الا على العمارة يعني لا يدخل فيها قالوا النقش ولا التزويق العمارة البنى ما يدخلش فيه مثلا ياتي بالراوح ياتي بالنجف قالوا العماره فقط الاصول اللي هو عماره المسجد لو قال ذلك فطب لو قال على مصلحه المسجد لا قالوا المصلحه لكن النقش والتزويق قالوا لا لكن يجوز للعماره يجوز مثلا الدهان الحصير لان التزويق والنقش دي اشياء مش زياده على المصلحه فقالوا هنا بذلك نعم وايضا يجوز ان يصرف للامام والمؤذن ايضا لو قال لمصلحه المسجد هذا من مصلحه المسجد لو اوقف على المسجد مطلقا خلاص يدخل في كل اهل المتكلم عنه والعكس لو قال لا على نقش المسجد على تزويق لا يعني في ناس عندهم فقه شويه في يريدوا يتبرعوا للمساجد يحرصوا على تبرع المساجد في الانشاء يعني عايز يتبرع وقت الاساسيات وقت البنى الطوب في التشطيب ما بيرضاش يقف يعني هو يعني عايز يقول التشطيب ممكن يتغير كل شويه المراوح ممكن تبوظ فهو يريد ان ياخذ الاجر اعظم في الاجور يعني وهذا يعني كما يريد عموما يعني في ذلك ايضا هذا طيب لا يجوز تغيير الموقوف عن الهيئه الموقوف الشيء الموقوف لا يغير عن هيئته يعني ما يجعلش الدار تجعله بستان او تجعل الدار حمامات من اللي هي الكلام من ده او عكسه او كان محل وانت تجعله شيء اخر قالوا المفروض انه يظل على الهيئه تصونه لكن على هيئته لا تغير الهيئه كذلك ايضا لا يهدم جدار المسجد للتوسعه الا لو في ضروره ضروره لذلك ايضا او في ضيق على المسجد بالمصلين فاضطر تاخد القطعه اللي جنبه فتضطر انك تهدم الجدار لتوسع مثلا يعني او تاخد جزء كذلك ايضا ايش تاني ممكن ناخد هنا لو نبت في المسجد الزرع تعرف ان في اشكاليه في مساله الزرع اللي في المسجد طب انت في كراهه عند بعض العلماء بس خليه وقت ثاني سيكون مساله الزرع اللي حوالين المسجد المزروعات هذه كمان هنا لو نبت في المسجد قالوا حشيش حشيش اللي هو بيحش إن كانت له قيمة لم يجز أخذه إلا بعوض يعني هاب إن الرجل عمل زرع عمل شجر في المسجد والزجر طلع فواكه وفي شجرة مانجا شجرة تفاح رجل كذا وطلع مانجا بالعشرين 30 كيلو فكرتني والله الإشكال ده لسه من كام شهر كانوا بشهر الإنسان الفات كانوا جابين بلح موزعينه في المسجد نخل البلح المسجد فيه بلح نخل وكان مطلع البلح ومقسمين ومطلعين الكياس لأهل المسجد الموجود خلينا تذكرتها الآن الله يغفر لنا جميعا والله انتبهت لهذه الآن نرجع بقى نشوف هو مين اللي حاطط اللي محتاج نراجع اللي حاطط النخل لان النخله كان خارج المسجد حي على الرصيف، فما ادري اللي زرعه كان وقف للمسجد ام زرعه هو اللي زرعه يعني وما وقفش، كان عاملين اكياس ووزعينه داخل المسجد. لا بس في ناس بتنتبه للوقف. هو الشاهد هنا ايش؟ ان هذا الحشيش او هذا الشيء او الموضوع لا يؤخذ الا بالعوض، ده لو كان ليه قيمه، اما لو كان شيء يسير خلاص يعني جاز في ذلك ايضا. ف طيب ما هو على حسب، لو قال للسكنة، لو اشترط خليل قالها هنا اليوم، لو اشترط للسكنة يبقى مش هتؤجر. لا قال لا هي لكم تؤجروها وتستفيدوا من مالها، او يسكن فيها من يحتاج يسكن فيها من يحتاج، شوف المصلحة. لو اتأجرت المال ده ممكن ننفق على فقراء أكثر، أم فعلا ممكن تكون زي الناس اللي عم في ناس عاملة بيوت وقف الآن للمرضى اللي بيجوا من الأقاليم، ذات يعني المرضى الأورام وغير ذلك، بياخدوا جلسات وبيجوا فتحل لهم بعض الشقق بالناس. أنا أعرف ناس يعني في مناطق عاملين دوار لذلك، يعني يجي ويقعدوا يخلصوا العلاج ويروحوا يجي غيرهم مجاني، لان دول للاسف بيباتوا على المستشفيات على الارض باليومين والثلاثه، الله ما لهمش مأوى، بيجوا من الاقاليم. فمثلا هذا خلاص السكنه هنا افضل، لان المصلحه بتقول ان انت عندك دور يسكن فيه مثلا 10 30 40 واحد يخلصوا ويرجعوا، انفع لهم من انك تاخد تأجر وتاخد المال. فالمصلحه هنا بقى اللي تحكم، اما اشترط صاحب الوقف، لان المنفعه الاثنين واحده من الاصل، اما السكنه او المال على حسب ذلك الموجود. طيب واحنا تقريبا انتوا مصممين، فانا ايش نكتبها كلها اسئله عموما نكتفي بذلك، احنا انتهينا، لان طبعا الباب ايضا فيه امور كثيره في الوقف حضرتك، لكن هذا يكفينا. نقف عند باب الهبه ان شاء الله الاسبوع القادم ندخل فيه، صلى الله عز وجل ييسر لنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. في اوقات الاعتكاف البعض يستعمل الكهرباء في معناها دي الكاتل ويضع مبلغ في صندوق المسجد، والله لازم يرجع للاستئذان من قائم المسجد، بالذات في رمضانات اللي بيحصل الكلام، لابد يكون اهل الممكن ممكن جدا تكون الكهرباء دي بتدفع شخصيا، يعني حد بيتبرع المال وذلك فهي ليست وقفا، بس يستاذن من ذلك، لابد يستاذن ان اذن لهم ام لا، لكن لا تكون من انفسهم. جزاكم الله خير.